لكنها ناقصة. نعم. شيخ حسن الله إليك، إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟ لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا يجزئه عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث. الحدث أكبر، الحدث أكبر يجزئ، يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابة أجزأ عنه، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. غير الجنابة ما يجزئ؟ يعني ربما يجزئ المرأة في الحائل. المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عنه، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ. هذا الضبط. سيدي فضيلة الشيخ طال الله عمرك، أنا مواطن سوريا محافظة درعا مدينة الزرع، لي سؤال وطلب. سؤالي، ما الحكم في بلدنا مدينة مزرع تقسم إلى قسمين، قسم النصارى وقسم المسلمون؟ هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى، يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان، ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم، وهم كذلك، وقسم يرفض، فماذا حكم الإسلام في هذه القضية؟ أولا بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليهم السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين، فيقال مثلا ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانيا، بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيره، فالمسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد. وإذا كانوا لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا، فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه، فأمرنا عز وجل، يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل. أن تبروهم هذا إحسان، وتقسط إليهم هذا عدل، وعليه فإنه ينهانا أن نضرهم ما داموا لم يقاتلون في الدين ولم يخفون من ديارهم. أما مشاركتهم هم لنا في أعيادنا، فنحن أعيادنا شرعية لا حرج عليهم أن يشاركون فيها، لأنها شرعية مرضية عند الله عز وجل، ولذلك يهنئوننا في أعيادنا ولا نهنئهم في أعيادنا. أفهم؟ طيب. أرزقني الله 5 أطباء أبنائي، ومدرس شريعة وحقوق، ومدرسة أدب عربي، وأتيت أدب عربي، وأتيت إلى هذه البلاد العامرة بعون الله تعالى محرما مع إحدى بناتي الطبيبة في مستوصف البركة الذي سيحدث حديثا قرب الساعة، وتطبيقا لقوله تعالى: وإن شكرتم لأزيدنكم. لا لا إن شكرتم. الحمد لله، وضعت نفسي في خدمة بناء المساجد، وكان خلاف بيننا في ذلك البلد على قطعة أرض فاصلة بيننا وبين النصارى، هم أرادوا أن يبنوا كنيسة ونحن أردنا أن نبني مسجد، ويوجد في بلدنا ازرع كنيستان من قبل الميلاد يأمهما السواح من كافة البلاد الغربية ويقدمون لهم كل التبرعات، وقد قمنا نحن بحركة بعون الله تعالى وأيدنا فيها الله بنصره ورحمه الله الدكتور عبد المجيد الطرابلسي وزير الأوقاف في دمشق الذي توفي منذ 3 شهور أو أكثر، وقدم لنا ترخيصا في بناء مسجد سمي مسجد الإمام علي بن أبي طالب. صببنا القواعد ورفعنا قسما من الأعمدة ووقفنا عند هذا الحد ولم نجد أي مساعدة. حضرت إلى هنا ومعي القرارات من الوزير والأوقاف وبطاقات التبرع، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم لنا العون إن شاء الله، والله على ما أقوله شهيد. بارك الله فيك، اللهم يسر. لا شك أن المشاركة في عمارة المساجد من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذه تشمل العمارة الحسية والمعنوية. لكن تعلم بارك الله فيك أننا هنا محكومون بوزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية إذا أعطتكم تزكية في هذا الأمر فإن شاء الله سنساعد. أنا بعد إن شاء الله إن شاء الله. أنت إذا كلما ازددت يوما في هذه البلاد ستعرف أكثر إن شاء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ أثابك الله، هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لي متوفي؟ عن إيش؟ عن جد لي متوفي، مع العلم أنهم من الأبناء كثير. فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. نعم. أولا بارك الله فيكم، تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمال، انقطعت أعمال، ما يأتيهم عمل صالح إطلاقا إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث بالأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول ينقطع إلا من 3: صدقة جارية يعني هو يضعه، أو علم ينتفع به يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو له. فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم الصالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى العمل كما احتاج إليه هذا الميت. فاجعل العمل الصالح لنفسك واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو لجدك يكفي عن الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة عليكم. عرفت؟ لكن ما جاءت به السنة لا بأس به، مثل الصدقة على الميت جاءت به السنة. فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستانا له صدقة لأمه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فما جاءت به السنة افعل بالنسبة للعمل للأموات، وما لم تأتي به السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إيش؟ الدعاء. فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك، وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إقامة الدعاء، إجابة الدعاء، كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمرات، وفي الطواف، وفي السعي، فهذا خير لك. نعم. طالب علم مثلا التحق بهيئة تدريس، ايش؟ التحق مثلا بمكان يدرس فيه، مثلا كان يكون مثلا طالب يدرس ولا يدرس؟ لا يدرس. نعم. ومثلا منطقة هو منطقة يحتاجون إلى شفة، ثم طلب في نفس الهيئة هذه مدرسا، كان يكون مثلا معيد في الجامعة وكذا، فما رأيك في هذا؟ في أن يعني يكون مثلا يعني هل يأتي للجامعة أو يبقى في بلده؟ نعم. بلده تحتاج إلى شدة الاحتياج. طيب، هل إذا بقي في بلده يتمكن من الاستمرار في الدراسة الجامعية؟ نعم. طيب، أرى أن يبقى في بلده. لا، إذا كان ما يوجد مثلا إذا كان ما يوجد مكان ما يوجد مثلا خانة جامعية في البلد لا لا قصة يمكن ينتسب، ما يمكن ينتسب ممكن، بس عشان مثلا إذا انتسب وحبب الدكتوراه يلزم أن يكون الجامعة أو لا. على كل حال يمكن الجامعة تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يرجع إلى بلده، لكن ما دام البلد محتاجا إليه فيكون بقاؤه في البلد فرض عين، لأنه لا بد أن يكون في الأمة الإسلامية من يعلمها دينه، فيكون بقاؤه في البلد فرض عين. إذا قدرناه راح وبقي هؤلاء العامة ليس لهم مرشد، فأرى أنه يبقى ويحاول أن يستمر في دراسته ولو عن طريق الإنسان. نعم. بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شخص آخر قمنا بدفع مبلغ من المال قدره 300,000 ريال، ونقوم بشراء سيارات جديدة ونضعها في معرض، وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها في التقسيط. سمعنا من أهل البلدة اللي نسكن فيها أنهم عملوا نفس العمل وأنهم استفتوك وأنك ما أجزت الشيء هذا. نعم. أولا بارك الله فيك، بيع التقسيط. بيع التقسيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول أنا أبي سيارة، فتقول ما عندي سيارة، اذهب إلى المعرض واختر أي سيارة أنا أشتريها باسمي وأنقذ الدراهم للمعرض ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد. فهمت هذه؟ هذه حرام لا إشكال فيه. أولا لأن الدائن باع ما لا ينفع، ثانيا أنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل الربا، وهو أنه يبيع عليه بثمن زائد، ولولا الربا ما اشترى. لو جاء وقال جزاك الله خير سلفني واشتري السيارة لي وأنا أعطيك بعدين ما رضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان السيارات موجودة داخلة في الملك، مشتريها شراء صحيحا، يأتي إليه ناس يقولون أبيك تبيع علينا بالتقسيط. فهم هذه لها ثلاث توجه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال فيه. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر. المدين اللي يحتاج السيارة يقول بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 وهي تسوى 40,000، فيأخذها منه ثم يروح يبيعها في بلد آخر السعر فيه أكثر يبيعها ب50 نقدا، هذا أيضا لا بأس به لأن هذا نوع من التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول يبيعها ربحت أو خسرت لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورط. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الأزواج أو لبناء بيت وما أشبه ذلك لا بأس، ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، وممن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورق هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بع لي هذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبائع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول الشيخ الإسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من يسلف، ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. أفهمت الآن؟ يا شيخ حنا نشتري وندفع المال سواء نقدا أو شيء ونضع السيارة بالمعرض، هل طيب نستمر ولا نتبع؟ طيب تضع بالمعرض، أنا أجي أشتري منك. أي شخص مثلا له حاجة ضرارة بأنه يشتري أبيع، وأنا ما أدري هو يبيع ما أدري هو يبيع ما أدري عنه، هل نستمر هل ما نستمر؟ لكن شوف، إذا علمت أنه إنما أراد أن يشتريها منك لأجل يبيعها على طول عشان دراهم، لا تبيع عليها، استمر. لكن إذا جاءت إنسان ما تدري هو يريد أن يكدها ولا يريد أن يتجه بها في مكان آخر، أو يريد أن يبيعها الآن ويأخذ قروشها، فلا بأس أنك تبيع عليه. لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما وراه يتكسب، ولكن يبيع يأخذها منك ويبيعها على طول، هذا لا شك أن الورع ترك هذا المعاملة. طيب نترك يا شيخ، نترك مثلا عملية التفصيل هذه كلها؟ لا لا، إذا جاءك إنسان محتاج سيارة وبي ايش السياره كده يعمل عليها، يروح بالعمل مدرسته سفر، او انسان يترزق الله عليها، هذا بيعاني ما في معنى. اغلب المشترين يشترون من اجل الورق. هذه اذا كان اغلب المشترين هذه اشير عليك نكتب، لهذا اترك. ما اي سؤال وانا اني شريك، ودي لو تكتب على السؤال علشان ما ياخذ نفسه من شيء، خاف انه بعدين يقول جاوا الشيطان انه عليك ياخذ المرضى. لا بأس، لا بأس، ما ينقل تنقله من الشريط ونوقع عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم يعجو. فضيلة الشيخ، هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟ كيف؟ هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر الركعة؟ يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر. نعم. طيب. هل يقضى من النار صلاة الليل والوتر معا؟ ما عادت. كم تصلي في الليل؟ 13. طيب. 3 ركعات. ها؟ تصلي في النهار 4 ركعات. يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدل أن يجعله وترا يجعله شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ركعتين. لا لا، ما هو الآن صار شفعا، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هنا هي نائبة من أبا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، فيعتبرها ركعتين قضى. آخر سؤال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وافيدك بان السلام غير مشروع في هذا الحال. جزاك الله خير. لانه الصحابه يسلمون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمه الله، الا انسان قدم سلم لا باس. تفضل. هناك تقسيم لبعض النسوه في المنزل. ايش؟ تقسيم لبعض النسوه في المنزل بحيث تكون واحده من النسوه هذه مسؤوله عن البيت، جميع امور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظه على الاطفال. وفي مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة موية ومات. وش يلزم هذه المرة؟ لا يلزمها شيء ما دامت ما فرقت. لا غصب عليها. ما يلزمها شيء، لأن هذا الصبي هو الذي قتل نفسه. جزاك الله خير. وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون، ولا ما بالواحد بيمسك يده دائما، فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟ فيهم زوجات وفيهم أهل. لا قصد الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذا عليها الطبخ والنفخ والغسيل، وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء. يعني ما يلزم الصوم يا شيخ؟ ها؟ يعني ما يلزم الصوم؟ أنت فهمت كلام الأخير؟ نعم. الزوجتين لازم تعدل بينها. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. أما المسألة الأولى علمتك ما فيها صحيح. ما عليها شيء. يعني ليس عليها كفارة. صايمة ثلاثة أيام الحين. إذا شاءت تفطر ما عليها شيء. إلا إذا كان شفت. إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عنه وخلص. هو أنت افتيت عمرك يعني فقال أنك افتيت الصوم وصامت لكن قلت أنا لا الظهر فيها شك فأتأكد بنفسي يعني جاي أتأكد بنفسي. المهم أن أرى ما عليه شيء الشيء على من فرط أو تعدى. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل؟ لا ما تشوفها. وذهبت؟ لا ما تشوفها. أنت ما فرط. كما لو مثلا قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب وخرج إلى الشارع ودعسته السيارة يكون المسؤول اللي دعسه مو هو أهل البيت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.